يقول السائل: من ذهب إلى القبور يدعوها بالحكم، بالحكم ولا بالحلم؟ مكتوب بالحكم. أي يمكن أو ما الحكم؟ ما. ها؟ ما ندري وش وشيد السائل. أين السائل؟ من ذهب إلى القبور يدعوها من دون الله جهلا منه بالحكم، فهل يعذر بذلك؟ انتبه لا تسقط في القراءة يا شيخ. نفس طيب نعم. إذا ذهب أحد إلى القبور يدعوها في مجتمع يفعلون هذا وعاش عليه ولم يدري عن شيء ولا بين له في ذلك شيء، فهذا ننظر هل هو ينتمي إلى الإسلام أو إلى الكفر. إن كان ينتمي إلى الكفر فهو كافر، ونعامله في الدنيا معاملة الكافر. وإن كان ينتمي إلى الإسلام ويظن أن هذا من الإسلام لأنه لم ينبه عليه ولم تقل له مشايخه وعلماءه أن هذا الشرك، ويظن أن هذا قربة، فهذا لا يكفر ظاهرا، بمعنى أننا نعامله معاملة من؟ المسلم، لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يدري أن هذا شرك ولا نبه عليه ولا فهم عنه، فنقول هذا لا يكفر ظاهرا بالنسبة للدنيا، لأننا نحن لا نحكم إلا على الله. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل. وأما من نبه وقيل له إن هذا شرك وأنه مخرج من الإسلام وقال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون، أو قال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهذا كافر، لأن كفره كفر عناد، إذ قد بين له الحق ولكنه أصر عليه. فإن قال قائل: لعله لم يثق بقول من قال له إن هذا شرك، وهذا قد يقع، العامي عامي، عنده ناس مشايخ كبار العمائم واسع الأكمام طوال المساويك، نعم، يقول له هذا ما في شيء، هذا رجل صالح ولي من أولياء الله، روح ادعوه يجيب لك اللي تبي. فهذا هل نقول إنه معذور؟ أجيبوا يا جماعة، هذا يقع يا أخواني. الآن علماؤكم هنا في البلد إذا قالوا قولا وقال علماء البلاد الأخرى قولا آخر، من تثقون به؟ علماء البلد ولا غيرهم؟ علماء البلد. هذا جاهل عامي عنده علماء سوء والعياذ بالله، يزينون له هذا الشيء ويهونونه عليه، ويقول أنا عندي عالم كبير قال إن هذا لا بأس به. مشكلة هذه حقيقة، أنها مشكلة. نقول هذا العامي كان يجب عليه لما قيل له إن هذا شرك، يجب عليه إيش؟ أن يبحث ويسأل، لا أن يصر على الشرك، لأنه إذا أصر على الشرك وقال ما يمكن أتحول لأني وجدت عليه آبائي وأجدادي، صار كالذين حكى الله عنهم أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال الله تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. في النهاية قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فالواجب على هذا إذا بلغه أن هذا شرك، الواجب عليه أن يبحث. إذا كان لم يطمئن بقول من نقل إليه، بقول من حكم بأن هذا شرك، يبحث. أما أن يصر على ما قيل إنه شرك فهذا لا يعذر لأنه مفرط. نعم.